مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراس كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراس كنز الهنا كنز الهنا كنز الهنا يا ناس اسألني فين كنز الهنا وبيوصلوا له منين دول خطوتين واسألني انا توصل في غمضة عين اسألني فين كنز الهنا وبيوصلوا له منين دول خطوتين واسألني انا توصل في غمضة عين اسمع لي ما انتش غريب تلاقي بابه قريب واللي يوصل طريق اسمه الرضا بالنصيب اسمع لي ما انتش غريب تلاقي بابه قريب واللي يوصل طريق اسمه الرضا بالنصيب بس امشي فيها على طول ولما توصل قول بس امشي فيها على طول ولما توصل قول كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراس كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراس كنز الهنا كنز الهنا اسألني فين كنز الهنا وبيوصلوا له منين دول خطوتين واسألني انا توصل في غمضة عين اسألني فين كنز الهنا وبيوصلوا له منين دول خطوتين واسألني انا توصل في غمضة عين اسمع لي ما انتش غريب تلاقي بابه قريب واللي وصل طريق اسمه الرضا بالنصيب اسمع لي ما انتش غريب تلاقي بابه قريب واللي وصل طريق اسمه الرضا بالنصيب بس امشي فيها على طول ولما توصل قول بس امشي فيها على طول ولما توصل قول كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراس كنز الهنا يا ناس مفتوح لكل الناس وبابه يا مشتاق مفيش عليه حراس كنز الهنا كنز الهنا كنز الهنا يا ناس